أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بغلية دبادر وهنا كمدي عشر رذي نوس علي هنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كوريا كنتن آيات بوكا كوبان ياهي آيات سغالي أفرتنات بوكا باللابان آيا كنميدا من سورة الحجر آيات سغالي سغاشنات نواكو أغيهاي من سورة نفسها كميدا سورة الحجر هنا دنبايزا سورة دا. سورة الحجر وسورة مكية كلها وحدة كل جد لن يسول جهدا قضايا توحيد بيقاضا بغيس. قال تعالى فدوحي للنبي رسول الله وحدو شكتا إبادي أدوم مضايدا أني أنيقى الله أنا أنيقى كلقى يا الغفور ألا الدنبي يالك دافا إن أنا هاي هو حد دنبي دافا وأنيقى أنا نهاي إنو سنجرين أمضايا أدوم أوشك هاي بريانا نضاف. في سورة آل عمران وحين كسو مرني ومن يغفر الذنوب إلا الله هو عن الآي قدام بدا فاجرة كل آيات انتيبا إلا معناتها إلا وحن وشيقا يا سبحانه وحدام بدا فا وان الساق آهين إنو سنجرين كل آن دين دام بدا فا كلي إبا دافي كرا إلا دافي بريا يفكنا كم نغذو الرحيم إنا نهاي الله أن حريص بدا بالمؤمنين ونحرستنا وشك محمد إذا هدى البين كبعديان ونحرست وحده قدرت وأن عذابي أنيق عذابك إيقا للعصاة والمجرمين تلك الدنبية وهوين كلا حقا نبيدا عذاب كان عذابه وعذابك العذاب إنو يهي الأليم اللحو بدا قولك وعدك يا وعيدك سانو كلا اللباء يضع إذا بسعوت أي اللباء بلغو شيقاي إسلاح الآية قلها دوالوشا قي إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ونجد له وحاول أدونك إنتم نوليها بين الرجاء والخوف إنه كن نولادو محمد إله ترابا بلا حكا قوسان حداد نحريس تأيبكا قوساتو شق أهل النار أطاي حدنا رب العقاب كيساكا من نقول وأدقهم وحيي كوسو تقين سيدة عشرة المبشرين وكاله سنح قدون سني كل كلمة رحمت دي لانا اوهان قل تاكتي اذاب كيسانا كبغدينو نلوش عضوائنا اللا بضا عسكناتو كالجناحين للطائر شنبرك اللا بقربه وكل اياي كل كاديو اللا بضا هذا قرب الرجاء والخوف في ان وعيد يا اللا بضيب اللا قاربا كل كمركات مكرئ بكاء من نقوتو افأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله الا القوم الخاسرون حداد رحمت يا بكا قوسة نوات وما يغنط من رحمة ربه إلا الظالون كلك عذابك يا بنا كبط رحمت دي سنوها انقلتان وحي سعون ايسا مددة مالك آخر مرحلة لقارو نفط سودة واتود حرار ابن قوتي رحمت لك دول سلامك وحي ربي يري سبحانه حديث قدسي اكو يري انا عند ظن عبدي به فليظن ما شاء. إذن مركي هذا الدنيا كسفرتنا فحمد خجل هذا هو بدأتو انت ادنوش عينا كالله حيلا بدأ نبي رسول الله وشك إبادي الدومة إذا يرمي الرعي إضافته وتشريف أني أنا الله أنا توكيدو أنا الله كريقي أحد كالوركي مجيرو إن الغفور الله لافت بدناي للتائبين تلك الدنبيك كان نغضى إن لافت بدناي الرحيم بالمؤمنين انت ايرهم ايسائي الرعضة انا امنا عريس بطنهاي وشاك الدوم مضايدا وان عذابي عذاب كان عاسيالك اي حق ديديه هو تلقى لي هو عذاب كان عذاب انو ياي الاليم اللحو بطن وان لحمل كريم وشاك كبقين ونبيهم عن ضيف ابراهيم تفتت قصة نبي الله ابراهيم ايال كان كب اللافتي نبي ابراهيم امام اهل التوحيد وخليل الرحمن كل كان قصة دي سيا بيلاد كارهان النقوين طابنايا أو حنو طابنايا إن دينتين وافق زنتاي تنتي النبي إبراهيم عليه السلام وصدق الله في قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم إن لقوير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذن إبراهيم نبي سيقارهان هذا وحلو يري ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم إذن إبراهيم دين تيسية تاني وإسكم ذا قلت وانا طابناي قلت أطبع عدى إبراهيم من أنبرانه لقى من مرموت ونبعهم وحكلت رسول الله أدوما ذا إذا مقورنت عن ضعيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتدي سيقيم قبضني وقورن عن بوقوها حق مرتدى كرامين تيدا نبي الله إبراهيم أبو ضيفان بلورين جيري قلت مرتدين كرامية وإبراهيم لم يدى لما أرك تاريخه وحيشيه كيسا إساق عبد الله بي تحقلين إيا تاكلين مرتي إساق عبد الله بي إنك أنا شريعة ذينا مرتدى سودوين تيدا من قضايا الإيمان بي كمتاي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إذا قفك مرتدى كفرع إيا سودوية إيمان كيسا كاملة ككنع إيمان كيسا باوعد قولك مرتي كالنحيدة والنقصان في الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ونبئهم أشاك دومدا عن ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتي ديسي وقوحا إلقوري دخلوا مرتي دا قلن عليه إبراهيم بيوصو قلن فقالوا مركي صو قلن وعيرا دين سلاما نسلمك سلاما قولك كلمة سلام وتحية إسلامية قديمة إسلام كي لغيرتها آدم بيكسو باللافتي وحينك أمد أن كلية يوجد أيماها مرتدا إبراهيم ومن إسلام ملائكون ملك جبريل إيا ميكايل إيا أسرافيل سدح مركا يغيره إلى اللبية طبعا سدح لأنه وكجران إبراهيم ترنسيدهان بالله صومري بشارة إسحاق يالوغو بشارين أيه لكن وحلو الصعداء قوم اللوط بالحق مركا ويسو دوائين يقونا واسدون يساقنا بيت المقدس بوجوغا أدربو إياهي لوط آبيه إيا إبراهيم باولالا عراق مركي النبي يدو قبل لابطي نبي إبراهيم نبو وديسا فآمن له لوط لوط كلي يارميهي لفدو ديبا إسلي يمي يساقو مهاجرة يوشام يمي هلكاسا إبراهيم لغو لافي لوط نقول داسا لوط إراي قول كايسنا والله مري بشاري سلام أي الله مري قل هذا نوركو دي بصول لماذا ادخلوا قل كاي مرتدي قلن عليه إبراهيم كوركيسا ويفقالوا يرادين سلاما إبراهيم واكو سلامي مركو سلامي قال وحيري إنا أنك منكم قل دينا مرتدا وجنون بيدك عبسني أسباب تعبسدك أنت أولا نبي إبراهيم قويوها هم جيس وحل يرا هديها مركا لتقن ياي عراضي وحمدنا هدي جيران والله وددقو خير كبضان بالبا اللي يرا ننك قارك ودقنا جيس اما قويا اللي يرا إبراهيم مركا قويو اما جيسوي قاربو كاريقي ودقن ياي كل كان مرتدو وكتب الرمض كور هبين نمائي يمادين نمو قرانا ياكو مجيرو مركا صوح لك عبسد ما همان كان واقوتو هديقنا كاريقا بات اي ادلا دقن تاي قول هذا إنما أيما دين افتينا ما إيما قل كاميت لحما الله سعودان إسابة أول والكاقبة أي أهدنا كرامة دي لقدي دي وهو كان هل بقيم بضان وصلا قل كو هل به وبقين وقال لأني واي قل كاسنا أرنك وابصيح وقل دي وهو حيدت كان عمتد هذا ودي دي حمان بي كل ما قنيو قال إبراهيم باجري إنا أنك الرير إبراهيم منكم قل دينا المرتضى عمتد ونقدي دي قول هذا إنما أواتي مادين واتي رب الانتين تدان كسينا ميهدين مركا صورة وحيكوه مادين قال لين يرو هذا قروح بلن بيو أجيهين حتى نقل يرحهم وحلقوا ملايس دا تلاحهم وإيال هدي على الله قرم مدن جنب عراء إخالة قرل حقا وادقي لها قول كان من قال لين يرى ومر مرسان الحاد لهاي أيا قور قابلو يمين قال وحويري إلا أنك منكم أذنك مرتدا وجيرون وإذنك عبسانينا صنمك قلبي نسي لدجي ما قالوا حير هذا لا توجل تتكاد نموذي ميهن حمان الله ما صعنه لا توجلها باقين إلا أنك مبشروك إبراهيم وحنك وقود شارينينا بغلام بولادة غلام الماضي باهمتهاي ويلانك وقود شارينينا سيدنا وقعف صوتا عليمنا قوم بضن بغلام حليم بغلام عليم إلا كالفاموي عليم وإسحاق حليم من إسماعيل منك اللقور عبد القاتي أي حليمة منك أن إسحاقنا وعلم بضنا كلك وحا الله قد شاريي ويل أصغوا وقت قاس بقول جيرا أما سغاليا سغاشن جيرا حنان عرور عينين كلك ويلكو واقب بشارة حتى إنو ويلة قوم بضن نقضو بشارة لبادو إبراهيم كلك بشارة حسب الظروف والعادة حرين وحمدرين ويل كان لوغو بشارينا حوغا قانونكو كو حساب تمي لانكي قدراء لما من عسان قال إبراهيم بايري أبشرتموني مويل باديغو بشاريسان على أما الصني الكبار إيضا يدغنما إلا فالجبيسي مدوخا وحلالا وإيا اللعانكي بكلم هذي قلق الله هذي انتاس ويلكا كينا إيا اللعانو تفجياتونا فبما محاك تبشرون إيغو بشارينا يسيوا قال إسكاد إحيي قالوا ملايكتي وحير هذين بشرناك وعنكو قد شاريني بالحق وحسوك واركانك ما أجابك إنما إلهان لا صدري إلهان وحكو هريمان كرم مجيرو كلك واركانكو شاكني إسكاد إحيي يدل للماء فلا تكون من القانطي هذيك الرسول الله تاي النبياتاي سيديقي بوغا قوصتي مسلمي قوصة شيقة أرنتو مركي كوغو أذكتاي أي الرحمة ربنا كوغو داوداي سورة البقرة انكسوا مرني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله لبك انتو هير لافي أولا حملي واي قرقارك إله يضوحي أسري وكان حقا علينا نصر المؤمن شمو إمان أواد دالي حالو يري فوجيبوا من قبل الله متى نصر الله مركا يرادين حقا يبالوغا جوابي على إن نصر الله قريب مركا إبراهيم سيدو قوستيو قالوا وحي يرادين بشرناك وحنقوا بشاريني بالحق وعصوغان وويلك وإيمانا واركو ورعد ووحي ومن الله كيمدوي أنك جابك إنماها فلا تكن أذيك مرنها هان من القانطين قد كقوست الدغ ذهبه حكمت نقون مؤمن قوس شم بيقاني ولن يسرع مد ذهبه أي رجينا يا وصدق الشاعر حين يقول إلهي لئن عذبتني ألف حجة حداد إله وقوها شب قلقر قد بقل كاسقر يقفان قال إيو عذبته فحبل خجائي منك لا يتقطع ولجلن كاسوغا إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع إبراهيم مركز إسقبتي قرتي قرئن وكرعي قال إبراهيم عويري ومن أحدكما يغنط في الكوام مثلث يغنط يغنط يغنط انتبه النبضوة ومن أحدكما يغنط قوسنايا من رحمة ربه ربك إسن عريستيسا أحدك كقوسنايا واكما إلا الظالم هو إنكارت كل عضي أهل ومي يا رحمة إبكا قوصة أحد كلا قوصنا مياجرة ويسقفت ونبيهم أدوما دوشك حمضي في إبراهيم نبي إبراهيم مرتديسة حق هذه أغورا إذ قرت أي دخلوا مرتدى قال عليه إبراهيم كوركيسة فقالوا يرادين نسلمك سلاما إسنا قال سلام في سورة وزارية فقالوا سلاما قال سلام قولك الله بدل عبارة إبراهيم باك سلام في عنه وفحيوا بأحسن منها أو ردها سلاما ومستر نسلمك سلاما لكن إساق سلام ومبتدي خبر ودعي جملة اسمية أيوك سلامي سلام عليكم قيام ما يندعيني وقيس اسمي ديبان سلاما نسلمك سلاما قولك فحيوا بأحسن منها أو ردها بيكتم ملائكة إبراهيم باك سلام في عنه كلك وحل الربا كلك غفك سلامت بالله إياك جوابا إنوك الدنببذي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها انت يا دعليني أما كبدا كل قفك سلامت بالله يا السلام عليكم حكوا كيسو كردينا يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها إذ دخلوا ملائكة هدي قلن عليه إبراهيم فقالوا إرادا سلاما إبراهيم وكسلانا قال أجري مركو سلاما كذب مرتد ومتكانا أي أني هواي قال إبراهيم بايري إنا أنك خير إبراهيم منكم بذنك مرتدا وجيرون وإذنك عبسنين قالوا أي إرادا لا توجلها عبسن إنا أنك مرتدا نبشروك أذيك إبراهيم وعنكو بشارين بغلام ويل إنو كود لنا يو عليم من أقوم بدنا ويل كسرني شيخ باكود لنا يو قال وحو يري أبشرتموني مويل بادي قد بشارين إيسان على أما صنية مع أما صنية إساقو ستابتا إيا للاقبو الكبارو دا من قبابو قلق اللحظي ونقبو تأكرين دعان بكرنا مالي ما إيقارو قد بشارين إيسان فبما محو يهي وعا أتبشروا قد بشارين إيسان قالوا ملايكتي وحيدري بشرناك إبراهيم وقود بشارين بالعقي فنن باقنينين وحد قصوغن أنكو قود بشارين فلا تكون قانطا حنقل مدقوستا من القانطين عاسيالك نحريستي يدغذيب كقوستا كميدا حنقل قال إبراهيم وحيري ومن أحدك يقنط قوسنا من رحمة ربه فبقس نحريستي سا يقا قوسنا إلا الضالون تتكباد ذا وعنا هنا قال ذا إلى قدر ديسا إلى الرحمة ديسا أقونم إلى صفات كإله قيم مقبضا يقوسنا إلى أحد يقان كقوس الماء قال فما خطبكم وابا ذلك النحر انت والله يسد حق لي أخياري ليتوه وقادي كلمان والله قد بشاري كلك والله ترتاقين يا ولي وقشي سيح انت يسفدي والله ديدي وقرت المال اللو جيدو سئلوا ويدية ماها قال إبراهيم وحيري فما خطبكم حالكي نمحو ياي أيها المرسلون أخيارتان حق بلغت دراي فان أذكاد الليذي هين عاوة أني كان واي لافتدين دردرتين دنتي نوا معي قالوا حيرا ذي إنا أنك أرسلنا وأن لا دراي إلى قوم ددبر قوينتود أن لا دراي مجرمين الدنبية ووي قولوا إنا اللي واقصة ما ينجرين كليا قفكو ذاكم أكي هذه ويدا بدخايا أولادا ما أستورين جرين عبد الله بن عباس وحطيرين أيا طوان قف وإلى هاي قرآن كنا وجمعي ومن قبل كانوا يعملون السيئات كل كائن ينسى من جرين دبابودي دكالية تماهاي أولا ويسغا قاوين جرينو أولادا ما أستورين جرين فلجدر كان لسوق ثاني جرين قلت كانت ليسوق يما ياسيد حيوانك ليسوق ثاني جرين ماشى اصلا فقيان من بنينك كله كل كي حوالا نافق بطه ارباعين تون نجوه وحيمين جري الله قد غسله كبتا سالوغو حاري جري حيوان كان ليسكو ديري جري لبدا ديقاك يا لبدا ديبي لبدا ورقي وانانك كل كي الله سقب قبط سيان الله غسلي جري سان لو فقيا قفك انديزة سيجيستان توري حد فليدا قب لغسي لغح كل كو بولو الله غسلي جري مرتاح دي الله اركانا انت الله فرطو أتي ما هلا قري في جري كل خدات إذا بدران أي رأي المجرمين إلهي يا دوما لبلا بقال لي ما أنت أسود داري إن أنا كرسلنا وأنا لدري إلى قوم طلع نلاط دري مجرمين الدنبية ووي كل كلوط أمشي جرة أديره وياي حق صورة دلهم ما كان سوى مرينة وكلا حد لي إن فيها لوطا وفي صورة العنكبوت كل كاسة وحي لذي إلا آل لوط لوط يوحي أولا ليوح الرمي الرعي كنن هلاقي الموغي سيد يليسين إنا أنك لمنجوهم لوط أهل كيسة إيا إنت الرميسي تتبض المجري وابدبادينينا أجمعين لمن تودو هلاق شقكمان إلا امرأته قفن كارقبت عاصية أيو قبي نبي الله اللوط تتك إلا ملاحي كل كمرك إيمان إنتي عاوز قيّن يو حاسد من تي جلس لأن قاربو دقنا وقت كيسن واي لما دقني كل كجاس بوها قاربو دقنا كل كإيمان إنتي مرتي وتي ما دو وحياة ليس عاوز حقيقية دوب قيّن أي دب قليني مالين تي نقيقة لارك هبين كن أولك لارك هبين أديت هبين سقيا مدو قيقنا ومدوية من موقنا سدى مالين كوسن دب موقنا مالكين وعدي دبكين وعدي حبينك مركب وحيالي قريين تيقادان قيم يقيد عبد الله الهوست ولا كرسي ويبكي قيدك يونحق هذا مالا لقى أركا المركب أرسو أرد سيالو كل كاليغا إلا شاقين جيرتي تاسو ماها روضي انت بدبالي سكو ما جيرتا أردالو انت بابائي سيكو جيرتا إلا مراته ناكي صحن قدرنا وعن جانكو إني إنها ناكتاس فمن الغابرين في العذاب حذابك إني يكون باقي النقاطو انت اصدي الله تريد بشارة ايه ورقل انت اصد جيت قال لغو صور دعاي اخيارته اللوط التمدارك فلما قرتي جاء اويمي هالا اللوطين نبي اللوطي يدد كيسا المرسلون اخيارتي حقا يبلغ الدرين ملايك تاهي مركا اللوط ويمادين سيدي وكلال عدي قال اللوط بايري انكم لذينكم ملايك تاه قوم دلاتهين ان منكرون اللقراني وان ملايك كلك ايو امان ايان سورة بشرة يسو يلايين قولك اوالا قرانا هنا ينداد عادي آهين قولك ايدي المقرانا ينو يري قالوا ملايك جيباتري بال إلا لإنك ردا جئناك وحان كولان نمت اللوضو مما عذابك أي كانوا قوم كاقا هانجرين فيه عذابك يمترونك وشكية إلا عذابا يوسعقات إمانا شكية كقبين شكية عواء قدن بيسا هرنتي واسولا ماتي وحين لغا شكي قبي حقيقة ديسي أن كولا نمت وآتيناك لود واكول نمت بالحق ورسوغان أن كولا نمت وإن أنك لصادقون فيما أخبرنا وركان كو شاقني وكرن شاقينا أمركو وحاول فاسرق بور بأهليك المهاق الله للمو بقطع قبل من الليل عوان ما كبير يواغا كو بريو سببت وحاول يماغا مركو بريو حلاقي باب الله بري حلاقا مركو باللودانا جوك جعلا ماشا كده عيسى وحي مغلا مارك وقرع مايا كلك عوال نما قورو درو كلك قورها صعود كهذينك يا مالنك هذينك وهوان أكسن فاضري بأهلك بقطع من الليل دليل كذين أول عيسى سدح دباتو مالنك جيرتا أن هذينك جير أولا قرع يا كليلا مالن جيرتا هذين قرع ما جيرتا ثانيا مالن دبايلا كعدا هذين دبايل مال ثالثا المالين تيوحوا البنتين كولادا قال لعقا قبيون ايا هبين عقا قبيون ميس كلك هبين الله صعودا دليل كذين اواكا محمد البصير رضي الله عنه وحيري حمد المدلجون غب صراهم وكفى من تخلف الابضاء قال هذا عوال قورتا قور قبونا انتي بلتاقان اي قول هذين مهديان لكن قف قبقوالك وبعا ويقر هذا وذا كوسدان اركي يأكلون طبعيش يأكلون رلكي يأكلون دها سيد دهانا لكوية وفلا حمد المدلجون غب صراهم وكفى من تخلف الابطاء ديبو دها وكن فلا ياهي قفكي دهاو قولك فاسري دهلم دهلك دهتكاك بقطع قبل من الليل هبانكي كميدا وطبيعك أدبارهم قلاشوذا ولا يلتفت ياسن من عسن منكم إذنك أحد قفنا وطبيع أدبارهم وإيال هداتهاي marka dad adiga ku hoos imaanaya aad wado kumanda hadaatay ama amir hadaatay ama madaxweyne tahay in inta luuq la galo dadka iyo wardiyeel iyo ma dadka iska hormariya gadaal ka socodi aad ogaatid qofka daala qofka tabariyar mid ka baahan ka xanuunsada aad ogaatid gadaal ka socod iyagana ku hor socdeen qotal aad baareen isagii luuq dhaafa la leeyahay iska hormari gadaalna ka socod dibna yaan la soo dayin dibaata dib jirta حلاق يا بابا يا مشاق على عيسى ولا يلتفت يوصل من العسان منكم يدينك أحد قفنا يوصل كذال سودين وامضوا تاقا انتهل هذا حيث تؤمروا ناشي الليل برشام كلك بيت المقدس يا حقاس اللون لقنا يا بحر الميد ويمش بحر الميد وحدودك كان لبدا بغرطو يا أردني يا سلوذك أيسك قبطان ماشا ويمش الله بابين ايو أقبض أكتدو كلك كبحاو كل يشام هذا بيت المقدس يا إبراهيم الخليل هذا أمضوا تاقا حيث ماشا تؤمرون الله يدين فري إلى وحوه سبحانه وقضينا وحانو شاقني إليه لوط ذلك الأمر أمر كاسانو شاقني كيلو شاقي وامحي قيب وفاسري بأهلك المهل للمو قيب تلفاتنا وعوي أن دابر هؤلاء كوان قوم لوضا نفتكو كينيكو مغلي وايي محرمات كبانا يستي دابر وآخر القوم ك كان أبطن بيا مقطوع ولا دبر قرينا يا قف كارمايو أمرك الله شاكي مرك ضدي الماك بحلان وعن ماشا كوانا ولا دبر قرينا يا حكبت بادي ما يو وانا قرم قرطة لدبر قرينا يو مصبحين هدي وابرستون حال كونهم مصبحين هدي وابرستان ونم يجيد لك لقرطو اي مصيبة لكوا بريسانيزان. قال النبي إبراهيم بايري فما خطبوكم حالك النوام معي أيها قوكا المرسلون لصوت ديريو. قالوا عيرا إن أنك أرسلنا وانا لدري إلى قوم إلى إهلاك قوم قوم دبر قوين تطبان لدري مجرمين دنبيا واوي إلا على لوط لوط يددك سماهان إن أنك ملايكتا لمنجوهم قبل بادنين لوط يددك سا أجمعين لما انتوضو لوط غفو للي يا قفر ميي مدنا على كسمي مايو إلا امرأته بالعانتو قبا ماهان قدرنا أحن جانكو إنهنكو تلقلني إنها ناكتعيني لمن الغابرين تتك عذابك كوالا يا بابا يا كدرانتو. فلما قرتي جاء المرسل أي ملائك تيتمد على لوطين نبي اللوطي يدد كيسا أيو قال النبي اللوطيري إنكم إذنك ملائك تا قوم تتباتهين منكروا أن لقرني قالوا وحيرا ذنبال إن هذا نقرن وإذا جئناك أرين مهم عذابا نلوك أصدري جئناك وحن نقول النمد إن عذابك أي كانوا قومك هانجرين فيه عذابك يمترونك وشكية آتيناك وحن نقول النمد للحق الرنعد وإن أنك ملائكتا الصادقون فيما قلنا وحن نكوش أغينو ورمتنا فاصل لقور بأهلك ذاتك بقطع قبل من الليل عواني ماذا كامل هل انك نسكي سادن بابا كلاهاكو واتطبي جدك هدين لقادانا هذيك اللوغة الرا ادبارهم قداشولا وانت اتفاري مريسي كدن با كده وحلوطا كل يوم ولا يلتفيد يوصن من الحسن منكم ايدينك احد قفي دين كاملة يوصن قدال دين نصيبا لعيسا وقل كان مجرم لبابئنا ايو ان اذن نحضو اي عاطفية دايماكو قمالي وأين اعتراض فقطع كابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذه وحي رب الرمائي لبد باديي وحي داني لدبر قويي إن أدكو إرساتو كقوة إرساتو قلقا بقدع من الليل وطبيعة بارهم ولا يلتفد يوسن من العسل منكم إذنك أحد قفنا يوسن كذال دين وامضو تقا حيث ماشا تؤمرون الله إذن فري خوشاما وقضينا أولمين إليه اللوط ذلك الأمر أمر كان أدامينا أهنا أن دابير هؤلاء قوانك أدام بايا مقضوعهم على جرايا مصبحين يغوى بريسنا يوم. وجاء المدينة يستبشرون كل كي ناكتي بحسي على مذي بحين جرتي ويقاذين إن قوم اللوض إن أي مرتين لوضو تمد هدي يقاذين يغوى بحثة وبدبودة ومرتد كفر حيواكو وكان إيقونا وحي سمين جيرين إلا مرتد كو سمين بيدوني مرتد إلا يقبابي سيدوني سيد الله يسوه بعد المقان يهيار وجاء وحي يمين أهل المدينة تدرى بلد بيدقنايين سدون باقو ويني إيا عمورية وحوطن بحيبا يهي كلك عقابة أروح عمر بيكو تهلي كالوميساتا يهيين وجاء وحي يمين أهل المدينة بلد كدد كي دقنا أي اللوضي يمرتدي ويمي يستبشرو يغو فرحيو دبالدقاي ويناك تولاداي وعايمي للي يارو وروح بلنكو يوش على يوم حدوار كي يغو بدوناي نبي اللوض واكسو أربعي هرولو يقيني إذا بدرد هذا قال النبي اللوض بايري إن هؤلاء مرتدان أتكو قماما إيسان وايفي أنيقا مرتدي يديوي فلا تفضحون هاي عاقينينهم من وايالة في خياري اطيبت ومرتد اللوغ عن دافاي شرف ايا النف منه ومتال كلك ورهاي بابينينا ايدا ايا مرتد واتقوا الله وحدونيسا حلال معها اي الله كبقى ولا تخزون انها المرجنين نحد انت ايا مرجنت ايا داف وحلقوا لحظ لي مغا اول سوتان لكويل دولي معها وانكن ريان لغو ايماني وحكو ايمانا معيهين قالوا وحيرا ذين أولم ننهك خريمي أنك أغير ريبين عن العالمي أمك إلو كوي المادو جثرك فالحمدي سارة رسول ربي الدري أمك هنون اللي يري إلا يري لغومي ما قال هذا سيدة دعوذي يا طريقي الدين تلو قورة عيار قالوا وحير هذا أولا من أنهك هو أن أنهرك أقربين عن العالمين وأنك إنو كل حير سمو أو لغوه مادو أما دل حيرتو هرى نفوق الديني سيهورت اللغوه يمي وحو قاري هارو قبليه ساقفرتو أما أفكر نبي النمضوك أضلايا أو خير ضدك ميشي جوغولا هو والد هو أدنياي أما قارهان قبليه سي وحو لي وحا دوني سي سو شهوة قد شماء إلا كان كنتم هداتين فاعلين كووو عن إذين شاقا يمغلا يا داتين قبلها نقرسل أما هدات شهوة قد نيسان ناقد قفتان لك عن هذه النغضة إلا وحو سبحانه عز وجل يري لعمروك نبي محمد نمريك سيما ربي كل عرانايا تشريف إيا قيمين تأبوين وي لعمروك أذيك محمد نمريك عن كل عرطي إنهم قوم اللوط لفي سكرتهم والدو ذا قد هذا أي يعمهون الكواريك عديسانايا وحاو أي ددن طي وضمير لحي قدن ملحي قبن ملحي دين لحي إيمان لحي شهو أي إندما ذو بيثيو وإلا إلا كنت لكري يا هوان بيدون الله رسولك الله مغل الله مرتدي كحش الله أو واحد انتي وأنا غني وأنا بدي أقول ما تمرك وأنا سمين أيان وأيان تعمري وده قدام بيتي الصبح دي الحق أيوي لعمرك أيان كل أرتي إنهم قوم اللوط لفي سكرتهم ولكن أي شهوة ولارسي أي كغالب لقطي شهوة بهيمي حيواليون أن أغلي إيمان من الأجرين أي يعمهون يترددون كوريك عديسان أيان فأخذتهم وحاس قبطي أصيحة قيلو مشرقين حتى يقرع بعصدين يا قيلذي يا قرعذي أي قرقوضة كوكولمي وفجعلنا وعن يلو إبيري عليها تقمد قركاذي سافلها هوستاذ انتلا قرقوري وإلى الرجيي أي ماشي لغو مسماري وأمضرنا وحن خاويني عليهم كركودا حجارة ضيح النار من سجيل قبل لكريا أيان كركودا كراويني موحي دقمدا كمغنا أسعطا لمجري يا دقع اللغو راويي ما سئيغا انت بالله يسوكو ديري قيل هذا إيا دبقى بنتا إيا راوينتا انت وممكن وي للكي باورتا لقويي سمدا لقويي واللغو قيليي انت عيادا يكفل انت وقوض ميهو قاي يا دقع النار اللغو صبي dagii markuu sheelay qurunkoodii meed koodiina meeshii awl laga rujiyay iyo afgambi loogu musmaaray saddexda la isugu dar ereb darado ay ku kacan baan wax la arkay iyo wax la maqlay midna ahay waan darna waa raawinay alayhim korkooda xijaaratan laga xanaara min shijiri dooban la kari ilaa uu yiri nafidalik arrinkaas lagu sameeyay qowmulu gudihiisa waxaa ku sugan laayatin tusaliyal waawey سيدو إله بكبادية داد كفي عن ونباب إيا مجرمين تا أيا لغو تسيي أود إله بالغو تسيي علمي ديسا إيا رحمة ديسا للمتوصمين داد كوحار كايا أو عرامي سنايا أعبر قادنايا حلقا قدرة ديئب أيا لغا تسي وإنها تقمل أسغو مولودة لباب إيا لبسبيل جدا يكوت الله مقيم النقي أو قريز مركي سفران ويكبحان حجاز ويشام آذان يدي ما يسير مران إلى الآن واسدي حتى دونك هالتكتير واتقران إيسا وحدارك عيد إلا بطلي الموضوع عيل لغا قضي وان عيد عادي آي وحدارك لغا حيوة أوي وعنان وحكا بيالي أنسيطة لغا حيالك حنف الله مدوبان واتقارنك إنو صوتو في ولي أرنتي بنان كيتا إن في ذلك أرنتا قدرادا وحكوسوغا لآيات تساليال للمتوسمين تكوى على ميسانايا وإنها قرى قوم اللوط لبي سبيل جدا يكتال مقيم النقي إن في ذلك أرنتا قدرادا وحكوسوغا لآية تسيد حق إبالة تسي للمؤمنين انت حق الرومايسي تبددو حالة أبنا يا نبي الله سعي يا قرد الله ديري خير مدين وإلى مدين أخاهم شعيبا هي وين كان أصحاب ليك لوالمين كلك إنا إسكو إياك يهين هي إنا إكلا لبقوا ليهين لبذوبة مفسرين تواقبا هي إساق أنت الله ديري أي أمرك قول ظهر لبابيه أي أكوان دنبان الله ديري وإن كان روح هذا انت الله مخففا من الثقيل انه ارنك وحوياي كان اصحاب ليك خوتك كوي دقنائي كدواهو مالحيري دقنائيين خوتك دادكي دقنا لظالمين كوى قردران بيهايين الى وحوين فانتقمنا وارقذني منهم اصحاب ليك وانهما اصحاب ليكي قوم اللوط لبي امام وديكو يالين ودرس مبين عد وننك كتك حجاز عشان ماذا ويسودو يهين لبضا وضا فالكا لبضيبا واشا لغمرا فالكا وددي وعدايو حدين لغو عبرق هذا نايو وجاهو حييمي اهل المدينة بلد كددك دقنا يستبشرون يبو فرحايا قال النبي اللوط بايري ان هؤلاء قد قد كفر حيسان ايكو قمام ايسان ادعوناها لما قنتيين وايفي هنقى الرسول كينا مرتد ايديوي فلا تفضحون حي عابينينا واتقوا الله الى كباقة وعاد ربطاني وحفي عن ما ولا تغزون انها مرجنين قالوا اي رهدين اولم ننهك هو ان نكاربين عن العالمين وانك اني كل حريرا اما ذلك لا حريرته وتن وركا قربني قال وحيري هؤلاء كوكا وناتي قبضها يقوي ان كنتم اداتين فاعين وعن اذين شيقايو تسمين ايه قرشدة لعمروك هذه محمد العمرقاء ايان كدارتو البيري انهم قوم اللوط وفي سكرتهم وراركا اشهول جهول ريسي قديسة اي يعمهون كل ابلابان ايانو كوريقا عديسان ايان فاخذتهم وعقبطي الصيحة قيلو مشرقين يقوق الرحب عصدي فجعلنا وعن يلني عليها مقالة كوركيدا سافلها هوستيدا وامضرنا وعن كسبني عليهم كوركودا حجارة رجح من سجيل وضع النار له كريئة إن في ذلك أرنت الله إذن ساقي قد هذا وحاكسوغا لآيات تساليا الواوي للمتوصمين تتكفيرنا على ميسنا يوصر أنت عبرق هذا وإنها تقمدي قوم له لبسبيل جدا يكوت الله مقيم النقي وماشي روك يوليك ميتاي إن في ذلك أرنت الله إذن ساقي قد هذا وحاكسوغا لآية تسد للمؤمنين انت حق الرميسي وإن كان وحو هذا أصحاب ليك خوتك كوي دقنا والله دري النبي الله سعيد أما النبي كلا الله دري إسوغ النول بيدوغين بل يري لظالمينك وقردرا فانتقمنا وأرقذني منهم كوي هوتك دقنا وإنهما أصحاب ليك هي قرى قومولو طب إمام ودو فضل إمام حلوه بحناية كده داد غادب فارتادون بوكسي موقنايا إلى ماشي أكود مانايا أوتاقو كلك إمام كوا طريق لبي إمام وديكو سغيه مبين عدو ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين كوا كوا قلدي سورة اللقومة عابي أصحاب الحجر إياقونا أرير ثمو نبي الله صالح بالله دري إياقنا أرنتو دي أي الله تابناي قال تعالى فدو حجر ولقد وحرنا كذب إنه بينيي أصحاب الحجر تقوي مقل عيسى قلضا غير ثمودة وهذه الحجر أدقي جرتي المرسلين بينيي وحالة دري نبي الله صالح ناشان إني رسول بدن بينيي أيال العدي والله جمعيي المرسلين بالليري وحماشا كعد نبي ياشو ويسكومي قلضي رسولك الله دري رميسى رسول شعبا بي رميين قلضي بينيسانا كتي قوز بي وذا بينيين عاجل الرسوسة ملك لي الله قد درى حقه اسكو مبدأ فعلا الله درى حقه لي إلى وحير وآتيناهم وعن نصيني أصحاب الحجر آياتنا وعلى جمعي هل إن لو سوى بحي أي الله شيقي لكن هل كان وعلى جمعي آيات بضان معجزات فرب بضان إلا سي الله شيقي كلك عشان نفت هذا أي وحي سوى جرتي انت سوى معجزة أولا حسن يضاء حدي قالنا يصير لا حال لي كل كواح أدي ما نيف قال هي قانا عصادي لكن هي أية المانية فرتك تاجي سو جيرنا يي أسو فولنا يي أسو عبادا يوهاش للي كل كإني لا حال دلو ما معجزة حشو مركي للي إسلام مركي بيدنا قرب عبيد شيء ومواصفات عادي أية المانتين حل قابن هم ذم او قامل او علو الوي خور مدو بيت المامين ايه دي باوصو بحضي waxaa haddana arrimaheeda yaab kale ka mid biyaha ciddu cabto dhan maalinkeeda keligeed ba cabay reer samuud biyahay cabbaan oo dhan keligeed baana ka dhigay hal caadi ama mucjiso kale wa maalintay qatimaysa iyagu aroorayaanna aqal walba iyadaay sortaagaysa kolkaa wixii weel godan baa loo qorsanayaa kolkii laga buuxsaday dhaqaaqi ka ku xigay tegi kolka reer samuud oo dhan biyihiina waa ka damaysay maalinteeda caanina waa ka dharjisay maalintooda idan waxa aayaatina loo leeyahay inuu dhagax dhalay oy markiiba dhashay oy biyihii dhammaysay oy caano ciidaan ka badan dhashay afar aayadu aayaatina kolka waa mucjizaad fara badan ayaashii ka arkeen inay ku cibro qaataan hadday ahayd fakaanuu waxay noqdeen reer samuud canha xashii iyo aayaadkii badna ay ka arkeen mucridiina kuwa ka jeesta ma ayan rumayn ma raacin kuma wacdoomin waa dafireen wa kaanuu waxay ahaan jireen yanxituuna kuwa qorta min aljibaali buuraha buyuutan aqallay ka qoran jireen oo xijaas dabeecaddaad ku taqaana marna waa kulushahay marna waa qabowdahay kolka jibaasha waa weyn intay dhagaxa qoraan oy duleeliyaan oo qoraf lagu dhuuman karo aqala ka sameeyaan ayay markii ay qabowga yimaado ay geli jireen qorafyada kolkay kulaylka yimaadna toga xijiyay soo dhexdegi jireen idan kolkaasay jibaasha dhagaxyo ka qoran jireen aamini iyagoo ka nabadgelaya inuu dhagixii ku soo duumo iyaguna faaqadadu waxaa qabatay asayxatu qaylo musbixin iyagoo waa bariistay fama aqna wax ma tarin anhum xaggooda maa wixii dad iyo duunyo ay kaanuu ahaan jireen yagsibuuna kuwa kasbadoo shaqaysta wax uma tarin wamaa khalaqna maanan humin baa yidhi subxaana asamaawaati ciraryaal waalarda dhulalyaal wamaa baynahuma unka u dhexeeya ciraryaalka iyo dhulalyaalka ilaa bilxaq inlay caabudaan u abuuray haddii cibaadadii la diido anna waa baabi'inayaw dhulna ma jiraayo cirna ma jiraayo dadna ma jiraayo waa la baabi'inaya cibaada markay ka dhammaato dhulka ilaa bilxaq in lay caabudo lay aqoonsado lay xuso laygu shukriyo ayaan u abuuray wa ina saaca saacaddii qiyaamana laatiyatun mid imanaysa wey ee fasfax suuraddu waa marki ciidama lama hayo kolkaa dulqaad iyo deganaan ayaa rasuulkii raggiisa la amraya fasbax jeeso rasuul suubanow asabxa jeesasho aljamiila wanaagsan wa ina rabbaka adiga rabbigaana huwa rabbiga alkhallaaq alla wixii uu doono u abuurid badan wey alcaliimu aqoon badan walaqad aataynaaka sabca min almathaali kolka haddii dad iimaanka ku yara ay hanqal taagan oo gaalada waxaa gacanteeda ku jira adduunka ay u hanqal taagaan ayaddan way canaanatay mu'miniinta waxaana lagu canaantay ilaah hadduu faatixadiiyo qur-aanka ku baray wax adaysataa wax haysta ma jira wax kaaladana lama arko wax la shuqliyey awsgeeriyaad gacanta iyo afka loo geliyey oo layska sii jeediyey inay wax haystaan hamoodin walaqad waxaa dhaba sabab nusuul bay lahayd aayadda in intay badeeco badan timid asxaabta u hanqaltaageen layska canaantay walaqad waxaa dhaba aataynaaka inaan rasuul eebo u ku siinay sabcan toddoba aayadood min almathaani suuradda laablaabantaa faatixadii wey fii kulli ragca ayay la laablaabantaa kolka toddobada aayadood ee laablaabma ayaan ku siinay haddii basmalada lagu daro iska toddoba haddii basmalada laga reebana waa toddoba aayadda u dambaysa siraad aladiina ancamta calayhim aayad bay noqon gayri lmaqduubi calayhim wala adaaliin aayad bay noqon ficalaa kila taqdiiray toddoba aayadood oo laablaabanta fii kulli ragca lagu akriyo markaasaa rasuulkuna yidhi calayhi salaatu wasalaam laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab haddaadan faatixa akrinin salaadi kuma jirto waxaa markaa mukhtalafu fiihi bayna alfuqahaa markaa salaad la tukanaya ka soo gaarta rukuuc oo taa ragcadda waa ii jirtaa waxaana iga xambaaraya imaamka rasuulkiina uu ku yidhi laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab ragcad ma qaybsanto intaad soo gaartay ajri baad leedahay waa tukanaysaa ragcaddoo kaamilana gadaalaad ka keenaysa لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم انت أدهلشين وسوقرتين فصلوتوا كذا وما فاتكم فيحملكم الإمام مية وما فاتكم فاتمون وكا قولك الرسول وعاد سوقرتين لتو كذا وحيد اندافين لما يستر. طيب صلاة دار كان إلى ذهي أقوالي أفعال بيكا كوبنتا إمامك سجودة محنباري كرا ركوع محنباري كرا اعتدارك محنباري كرا فاتول محنباري كرا حقا لكن وما حافرقي وهو كلا قاضي أركان الصلاة تشهد كميقا حنباري كرا تسليم تسلام ونقصك إمامك أكا حنباري ميسك جوكساني وعبادة بدنية أذان لقى ربا إمام لقى مرة إمامك كضيسوه قاميون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا مركا وحيو كلافي انت سوى قارت أجري أبداي داي حقات ما قيب سنتو ماشاو ولقد أتيناك وحن نكسيني سبعا تضبع آيادون من المثاني فاتحادا حق عضب الله فانتا حق عضا آهوري سورة بالقود دراء يدوش تتنا في كل الرقعة ولا الله بلا بايا سلها النقوتو فرضها النقوتو سلاد لتو كدو ان فاتحا لغو دارين ما جيرتو اما حق عضا النقوتو اما سلاد قودا النقوتو حق عضا فاتحا لين ما ترسنا حق عضا فاتحا قو جيرين ما ترسنا والقرآن بانكو سيني العظيم وين قبضنا إلا تمدنا حتاقين عينيك الله بذاذين دود إلا ما وحيان متعنا وقر عيني به إسر إساقا أزواجا قيبط منهم قال ذا كميل حمل إحساني وحكا في عن باللغسية تطلعوا في عن قرآن باقا أنت هذا ألا قليه ولا تحزن هنا مرقين عليهم يبكى يكوبوا هيا إيا هم هذا هكا مرقين أما والا سوهنونين هيا أما والا عاقا هيا واخفر جناحك طبيعة هذا سهل للمؤمنين انت كروما يسينا طبيعة معان كل اللغون ولقد وحبابا كذب إنو بانيه أصحاب الحجر وهذه الحجر أكوه دينا رير ثمودوي المرسلين رسول الله ديري وهو كمدها نبي الله صالح أي إبانية وآتيناهم وعنسيني آياتنا معجزات أنكو قنعينينو ويعطسدين وهاشي يسيدي غريب كايدا يتمدى وفكانوا وحي نغذين عنها آياتك معردينكو وكجهت سدى وكانوا وحي نغذين ينعتونكو وقرطة من الجبال بورا بيوتا نقلوا آمنين يقول حلاك النبات قلايا فأخذتهم وحاقبتي أصيحة قيل مصبعين يقول وابريستي يا جبيلك قيلي فالكاسي بابين فما أغنى وحمترين عنهم غير تمود حق هذا ما وحي وحمترين أي كانوا النغضان يكسبون قوة قلب صدق وعيش قيستين يهمتها وحمترين وما خلقنا ما أنؤمن السماوات عرليان والأرض دولليان وما بينهما انت أول عيسى إلا بالحق إلا يعبد الله يقون صدق والله يشكري أيهم بانوا أبوري حدي اللوائينا لنولان ما يوي وإن ساعة ساعة قيامه لآتية من وقت هذه إمام دونتوي فاسمعك جيتسو رسول شرف له الصفحة جيتسو الجميلة ونكسنه حيث حمين إن ربك هذه ربك هو ربك أبا الخلا اللوحي أودونه وأبورد بدنا أو أكوري مانا يماله قدروا حول بكم أبوني أيو ليهي العليم الله قوم بدن أو حموكيهي أن لا رجل ولقد وحدب آتيناك إن نكسيني سبعا تضواء يدود من المثاني فتعال الله بلا بانتا كميدا والقرآن بان نكسيني العظيم موين وإنتي كلا أما إيضا با لا تمدنها تاقين أينيك الله بلا دين دود إلا ما وحاو تاقين متعنا أنور رعيني به ماغا أزواجا قي منهم قال ذا كميدا وقربا قالنا قاجنا دي شيء ولا تحزن همروغون عليهم كركوضا واغفر جناحك لنعاق الرارعي فبعد هذا فضيدي للمؤمنين انت حق الرميسيو وقل إني أنا النذير المبين وقل وحاطر هذا رسول الله وشيك مهم هذا أنيقا وحنا ما حسابه وحنا ما عذابه وحنا ما جنايو إني أنيقا أنا أنيقا رسولك النذير رسول حمها كدقاناي وكفرها إيا معصيها إيه النتيجة اللقو قاري دونه وعرئه به عذابه أيوم بان ذين كدقايا المبين يجدي سعدة ووحن الذين كدقايو وعذاب محققة وركان الذين كدقايو وكلام الله محققة وحن الذين كدقايو الذين كادين ايو جنة الذين شقايو وارهم نارتنا وارهم كيردنا وارهم بعثنا وارهم وحن شقايو لن وارعضون شكي كجرم كما سيدي أيان الذين كدقاينا أنزلنا أن عذاب أدى الجني على المقتسمين مقتسمين قريش وحيالي جلتي انت ودى صوغة شمكو ايا ودى الاركب لحديد النقطة التفتيس لك سمايي سلق لقو باردتك وحال بارا يا وحك لما وحي النبي ايا دعوة ايا الرسالة المغلي خبان النبي ايا ايمادان ايا ايمان دون ايا ايا الله موجودين ايا لطوم ايا العلين ايا كل كان مقتسمين قريش وحينا قيب سدين جلتك وعاكرا المختصمين كل نغذين ومدى القرآن كقارن الرميسة قارن البينيسة إذاكينا مختصمين كوان قوم صالحة وإياك النفط وضايس لارسدي قالوا تقاسموا بالله لن نبيتنه وآلو إنا إمران كلك أما ويس لارسن جرين أما ويس غيبين جرين أما قرآن كي غيبين جرين قاري بينيان يا قاري رميان أما وحيانك لقديسا بل قرآن كوشاك جرين وشعر إيوا كهانو إيوا فر إيوا سحر كل كعال مختصمين إنتو بواكور مولايا الذين مختصمين تعالوا كيالي القرآن قرآن كيبي عدلين قبلو شعرين كوشاكان سحر كوشاكان كان كوشاكان قار رميان قار بنيان قبلي قرآن كي كدقين فو ربك هذه محمد ربك أيان كدارتي إلا نسألنهم ويدينا مختصمين أجمعين سيؤديهين عما كيبا نوحك ويديننا أي كانوا في الدنيا الدنيا ذا كوها انجرين يعملونك وصمعي يعني ويديننا فاسدع نمبل وقغري بما وحي تمر الغفري دعوة مركب اللابتي مدوهن كيوري خوص باللووذي إلى آيادان كسو دكتو آيادان كل كيسو دكتين جعوذي والا لجهري كربا الله قالي كل كي هوري قرابضا إيا صاحبك إيا قفك الدقن إيا هوس لوغو شاقي جري لكن مركان دنبه جيدك اللي اشتاقي فاسدع دنبال بما حقا تؤمر اللغو فري وعليد كجيلسو عن المشركين كو إلهي يأونك وخبالا جنايا كجيلسو إنا أنك إبا أياك فإناك رسول الله كاكا في الني المستهزئين هو كوكو جيس جيس آيي وحاجرين لمن قارهانت عاسب نوائل كوان مستهزئين تا يا قرآن كو تلمام آيو داد قارهانت بيهايين وليد بن المغيرة باكوها عاسب نوائل يا الله بقها الدنيا بن قيس باسدعها أسود بن عبد يغوث أفرتاسا دادك النبيقة شدا قارك أوكو فيرسن جيري كوكو جيس جيس جيري كميدا أفرت المد بقى فقارة أولا عرق أولا مقال أيود أنت سحن بو بغطيك إن أنك إباء أكفيناك كاغفلا المستهزئين كوى كوكو جاس جاسا ويكمديهين وليد بن المغيرة يا عاص بن وائل عدي بن قيس أسود بن عبد يغوث كوى أنا كاغفلا الذين مستهزئين يجعلون يلايا مع الله إباوين اللجردي إلها معبود آخر كذب فسوف دبدن به أي يعلمون إلي حمد كل هذا وأغان دونا الدنيا دانا داعون إيا أوربور إيا أفوين أيا كل عوا ولا بابين آخرنا هذا أبدا سوغايا ولقد وحرنا نعلم إن إبادانا أغنهاي أنك هذه صوبناها يضيق إنو إرير يومي صدرك حبت كاغا مما كي سببتي أي يقولون قالتكو هدلايا ألا لو قفايا هذه كيبا لقو قفايا قرآن كيبا لو قفايا هذا الحمد أن لقال عشوني إن الآت قلبك أقعني هاي وأقنى هاي دوى الله شيئا مرك مرك المجرمين عاسي الغور تقول قرأ أي كمرو قريان دوى ذي عاوى الله هيا فصبح بحمد ربك تسبح إيا تحميد إيا الصلاة عبادة الله قرأ وحيوك بابايا أدبادنا وذي ليس كل كان مروك أدون كل كان يكوتي ماتو واتن دوى ذي وصدق الله في قوله ألا بذيك الله تطمئن القلوب لا بي إليه دكتو هبينك هداد قرودو هردنا كان نحضو وسواسا تسكويدو وردي تغلبر عدوتك تقران كاخري وعسوا بابا ايان فصبح تصبيحسو بحمد ربك ربك مهدي هذي وكدر ايا وكن من الساجدين صلاة الحاجة دليل كذين اوه تايسا بالمركة الليضا يلك لبر عدوت وصلاة الحاجة تكني دليل كذيوك بالغو مرجيه بالغو حميه ميلاد مرتاد ويدي لبر عدوت صلاة الحاجة تكو تصبيح يتعميد اقري إلى باكو بدبادين أي وعنك الرب أي هذا وقعنا بابين أي فصبح تصبح زامتك بحمد ربك ربك مهديسة هذا تعميد هي تصبح رسو دلائي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكم عضاة من الساجدين انت تكنيسة كمد نقو وعبد ربك ربك أنا عابد حتى يأتيك إلهك قيما اليقين قاري وعذا ركت عبادته قرمة يا بني آدم كايكا كرنقون ايسا كل كود انتو لكن انت جسمك يا نفتي عقلك جوغا إذا ما تقايس عقلك عدوتك وقفك وحود ما كل كان مكلف معها لكن انت عقلي جوغا قفك ومكلف كل كان مرد عكارتو انو قفك مولي هاي مكلفنا هاي ومينا دانيك صلاة لايك مرهو حتى كورا انتان لنتي ينتبك صور نقضي وعبد ربك حتى يأتيك اليقين كل كان نبي محمد ما تكرون طاي لقو يري وعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو الموت قال يري يقين تقيري ما هو درجة لقارو هنا يتهي يقين تموت في سورة المدثر وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين لماذا محمد كمولك يقين لقو مقعابي وحقه والله يشكر رأسي يا مسلم يقال موت باجرة وحلا بها يا بالله ماركو إلهي وإلهي واحد قال لسكم الرعصنا نظر الله يسكم الرعصنا جميع النار الله يسكم الرعصنا آخر الله يسكم الرعصنا لكن موت يا الدفين الكرام خير والببشطو هاي خلص موت كوا أقول لي إذا هو حقه وأدونك يا الله والله يسكم الرعصنا يا الملك موت باجرة إسراء يقين لي مر لبعض وحي يقين له يري انت أدناش هاي خنوات كفوكت هاي صباحات إمتات بغتي دو يا سنة ركيس إذا يقين توامو وعبد ربك خبك عابد حتى يأتيك إلهك قيما اليقين موت وقل وحاتي يا رسول الله إني أنيقى أنا أنيقى النذير رسول مدودك أياناي المبين تقديسنا عدهاي كما سيدي أن أنزلنا عقاب قد جني على المقتسمين كوي قرآن كقيم جلي أما تورادي إنجيل الذين مقتسمين جعلوا القرآن كيالي الذين قبل قبلوا فوربك أذيك ربك أبانك دارتي لنسألنهم وويدين دونا أجمعين دمانتون أما كيبان وحكا ويدين أي كانوا وهانجرا يعملون كوى سمية في الدنيا فاسدع بندق وعده قرر بما حق تؤمر الغفر الشيك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ذلك كقال فاسدع حتى أولا الجهر بما وحى تؤمر الغفري وعلى الكجيس عن المشركين كو إله شريك يالي كجيس وعلى وذاك إنا أنك إباء أكفيناك رسول الله كاكافينينا المستاذين كو قيت كفرد كو هيا وكو جيس يسا هيا كو حقر هيا أنا كاكفلون كلك صاحب الحق وفرم شيك هيا إنو لكوك القيامها حني شيكو إنا كفيناك نبي محمد باي بكويري إنا أنك إباء أكفيناك نبي الله كاكافينينا المستاذين كوا كوكو جيس جيسايا الذين مستاذين يجعلون يالايين مع الله إبا وين اللجردي إله المعبود آخر كالي فسوف دبن با أي يعلمون إربطوضا أغاندونا الحمان تيلا ولقد وحدبا نعلمو إن أغناي أنك هذيك الرسولك تليقو إنو عرير يومي صدرك حبت كاقي اللابت هذا عريري وعيلي عرو إن أتكدركتي وأغاي بما كي سببتي أن يقولون قال لكو هذا العيانو إلهي وإن اللو قفا أذيك الرسولك قال لكو قفا قرآنك اللو قفا مؤمنين تي اللو قفا قولك وحاصلا والله صعدا فصب تصبيح شو بحمد ربك ربك مهدي أذيك وقدر آيه وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكن وحلاة من الساجدين انت تكتا كمد نقو حداب دباتا أركتب صلاة الحاجتك إلى أن الدمت هذا هو بندك وعبد ربك الله كؤوم يوحد عابدا حتى يأتيك إلهك غير ما دو اليقين موت والله أعلم.